الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: رجل ركب الحافلة وفي الطريق دخل وقت صلاة المغرب وطلب من صاحب الحافلة أن يتوقف للصلاة فرفض، فصلى هذا الرجل جالسا لعدم استطاعته الوقوف، هل صلاته صحيحة؟ صلاته في هذه الحالة صحيحة إذا غلب على ظنه أنه لن ينزل من هذه الحافلة إلا بعد خروج وقت المغرب، لأن الإنسان إذا أمر بأمر فإن تطبيقه له يكون على حسب القدرة والطاقة والاستطاعة. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وجميع واجبات الصلاة وأركانها تسقط مع العجز، فإذا كان هذا الرجل في هذه الحافلة لا يستطيع القيام ولا يجد له مكانا يصلي فيه في هذه الحافلة، لا يضايق فيه الآخرين من الركاب، وأبى سائق الحافلة أن ينزل أو أن يقف للصلاة، وعلم هذا الرجل أنه لن ينزل من هذه الحافلة إلا بعد خروج وقتها وصلى على حسب حاله، فصلاته صحيحة. وهناك مخرج آخر، وهو أنه يجوز له الجمع في هذه الحالة، يجوز له الجمع حتى ولو كان في الحضر، لأن الجمع المتقرر عند العلماء أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، فإذا أصابه الحرج ولم يجد مكانا يصلي فيه ويعني فهو في هذه الحالة في ضرورة، فلو جمع تأخير فلا حرج عليه. فإذا صلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع، وإن وقع له شيء من ذلك مرة أخرى وأراد أن يؤخر فله ذلك، فالأمران سيان والله أعلم.